نعم والله هذا هو الذي يشغله. ثم قال ربنا عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم دلنا ربنا عز وجل على موضع التنافس فقال في الآية التي تليها مباشرة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أي هذا هو موضع التنافس، هذا الذي ينبغي أن نتنافس عليه. إنما هي الجنة دار النعيم المقيم. إخوتي في الله، أيهما أفضل؟ أيهما أكبر؟ أيهما أعظم، الدنيا أم الآخرة؟ أي عاقل إخوة في الله يقول بأن الدنيا بأن الآخرة أفضل من الدنيا؟ ولكن إخوة في الله نأخذ الإجابة من ربنا عز وجل الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة. ماذا قال الله عز وجل عنهما؟ قال وللدار الآخرة خير للمتقين. فقال ربنا عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أي هي الحياة الباقية، هي الحياة الحقيقية. وقال ربنا عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال ربنا عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فقال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذا كانت الآخرة أفضل من الدنيا، هذا أخذناه من ربنا عز وجل الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة، إذا وجب المسارعة إلى الدنيا أم إلى الآخرة؟ المسارعة إلى الآخرة. فقال ربنا عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. وحثنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نسارع بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي علينا فتنة لا يستطيع المرء أن يعمل فيها صالحا. فقال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنة كقطع الليل المظلم. بادر يا عبد الله بالأعمال الصالحة قبل قدوم الفتن التي قال النبي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا زائد. عندما وصف لنا ربنا عز وجل الجنة وصفها لنا وأمرنا أن نسارع وأن ننافس عليها فقال ربنا عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا إخوتي في الله التنافس الحق، هذه المصارعة والمسابقة إلى ما فيه نجاحك وفلاحك في الدنيا وفي الآخرة. وفي ذلك ليس في الدنيا، ليس في المناصب، ليس في المال، ليس في العقارات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأخبرنا ربنا عز وجل من خطاب أهل الجنة بعضهم لبعض، قل الرجل لأخيه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا إخوة الإيمان ليس لأجل دنيا، ليس للمال إخوة الله يعمل الإنسان لجمعه. المال إخوة الله سيحاسب عليه بين يدي ربه عز وجل حين اكتسبه وفيما أنفقه. لمثل هذا فليعمل العاملون. لذلك إخوة الله استجاب عباد الله المؤمنين بأمر ربهم عز وجل بالمنافسة، فذكر الله عز وجل حالهم في الدنيا فقال عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال عنهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وضرب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن وعرضوا على أمثلة في ذلك، فصام وصدق وقام وعبد ربه عز وجل حتى انفطرت خدمات وتورمت ساقات حتى عوتب في ذلك فقيل له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك إخوة الله نضرب أمثلة لترى أن التنافس كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأجل الدنيا إنما كان لأجل الآخرة. المصارعة والمسابقة في الإنفاق بين من إخوة الله؟ بين أبو بكر وعمر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالنفقة فصادف ذلك مالا عندي فقلت أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يسبق أبا بكر إخوة الله في البخل بماله، يسبق أبا بكر في عدم الإنفاق، يسبق أبا بكر في شراء إخوة الله متع الدنيا وزخارفها وزينتها لما يسابقه في الإنفاق. قال فأتيت بنصف مالي. من إخوة بالله يقدر على هذا؟ من تطيب نفسه عندك في بيتك 10,000 تتصدق بخمسة منها لله عز وجل؟ من نفسه تطيب؟ الزكاة إخوة بالله 2.5%، من معه 100,000 يخرج 2,500، ومع ذلك إخوة بالله 2,500 هذه 2.5%، وبقي لك من مالك 97% ونصف المئة. ولكن ينظر للاثنين 2.5%، ما قال ربنا عز وجل اخرج ربع مالك او نصف المال او ثلث المال. ولكن عمر إخوة بالله هذه صدقة تطوع منه ليست واجبة على عمر. فأتيت بنصف مالي فوضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت له نصفه يا رسول الله. قال فجاء أبو بكر بماله كله. هذه قد الله المصارعة. فوضعه في حجر النبي، ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هذا هو الذي يبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال عمر والله لا أسبقك لشيء قط أبدا. أبي يصبح أصحابه يوما، من أصبح اليوم منكم صائما؟ قام أبو بكر فقال أنا يا رسول الله. تصدق اليوم منكم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ أنا يا رسول الله. من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أنا. قال ما اجتمعنا في مرين إلا دخل الجنة. تصارع إخوة في الله والمصارعة والمسابقة كانت في بذل أنفسهم لله. يسارع إخوة في الله لأجل أن يموت في سبيل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم بدر فرفع سيفه وقال من يأخذ هذا السيف؟ فكل الصحابة رفع يده يريد أن يأخذه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال من يأخذه بحقه؟ فتأخر وقام أبو دجانة رضي الله عنه فأخذه بحقه رضي الله عنه. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح إخوة بالله كان أعرج شديد العرج، معه أربعة من أولاده يقاتلون في سبيل الله، وهو يريد أن يخرج للقتال فمنعه أولاده. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو من أولاده، وبعض من الأولاد يجاهدون في سبيل الله وهو يريد أن يخرج أيضا، وهو رجل معذور عذره الله عز وجل، ليس عليه حرج إن قل في بيته. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت معذور قد عذرك الله عز وجل. فقال له للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أولادي يمنعون الجهاد، وإني لأرجو أن أطأ بعرجلي هذه الجنة أو في الجنة سليما. إذا أن أطأ بعرجلي هذا. قال أولادي ما عليكم أن تدعوه لعبد الله أن يرزقه الشهادة. فماذا إخوة في الله في غزوة أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكأني أنظر إليه يطأ بعرجله في الجنة سليما. للمسابقة إخوة في الله في بذل النفس في سبيل الله عز وجل. مصارعة إخوة في الله ومسابقة عند نساء المهاجرات أو نساء الأنصار. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت السيدة عائشة يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مرضهن فشققنها فاعتجرن بها. نزلت الآية قلت لها بعد صلاة العشاء، جاء إلى صلاة الفجر وهن متلفعات بمروقهن لا يعرفن من الغلب. ما قالت لما تقول المرأة من الآن أنها لم تقتنع بالحجاب. هذه كلمة إخوة الله، من لم يقتنع بحكم شرع هذا كفر بالله عز وجل. لا ينبغي إخوة الله أن تقال ما تقتنعي، هذا حكم الله تبارك وتعالى. لما تقولنها مسلمة مقصرة عاصية. انظر إلى المصارعة والمسابقة في تنفيذ أمر الله عز وجل، أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك إخوة الله كان لابد من مسامعة. ولقد قال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن إخوة في الله في شهر الخير، نحن إخوة في الله تجري أيامه سريعا، ونحن إخوة في الله الجمعة الرابعة في شهر رمضان، أربع جمع في هذا الشهر الكريم. ما بقي أخبر بالله إلا القليل. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف عمله في هذا الشهر، كان أجود الناس بالخير، كان أجود ما يكون في رمضان، إذا يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. لقد بالله في العشر الأواخر من رمضان سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، أن في هذه الليلة في إخوة بالله أو في هذه العشر ليلة ليست كأي ليلة، ليلة الإخوة بالله فضلها الله عز وجل على جميع ليالي العام، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، سميت بهذا الاسم باسم ليلة القدر، قيل من القدر وهو التعظيم، كقول المولى تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله عز وجل حق تعظيمه، فالقدر من التعظيم، فهي ليلة ذات قدر نزل فيها كتاب ذو قدر على أمة أو على قلب نبي ذو قدر لأمة ذات قدر، فالقدر كده من التعظيم. وقيل المراد بالقدر من التضييق، من التضييق، كقول المولى تبارك وتعالى ومن قدر عليه رزقه ضيق، ليلة القدر قالوا من التضييق لأن الأرض تضيق بالملائكة في هذه الليلة لكثرة الملائكة فيها. وقيل ليلة القدر من القدر، القدر إخوة بالله وهو أخي القضاء، القضاء والقدر، فالقدر قيل من القدر، لماذا؟ لأنها الليلة التي تقدر فيها مقادير السنة، نأنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق، تقدر فيها مقادير السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. ما فضائل هذه الليلة؟ هو لن يقل بالله أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن، قال ربنا عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا يقل بالله يكفيها شرف وعظم. أمر ثاني يقل بالله أنها خير من ألف شهر، قال العلماء عبادة في ليلة القدر أفضل من ألف عبادة في ليالي ليس فيها ليلة القدر، هذا إخوة بالله عمر آخر، عمر يضاف إلى رصيد، ما قال ربنا عز وجل ليلة القدر بألف شهر، ألف شهر يعني 84 عاما وبضعة أشهر، هل ليلة القدر 84 عام؟ عمل في ليلة القدر يساوي عمل 84 سنة؟ لا، بل قال ربنا عز وجل ليلة القدر خير أفضل أم سوي، بل هو أفضل منه. هذه الليلة نقوة بالله تتنزل فيها الملائكة، تنزل الملائكة فيها وينزل فيها جبريل عليه السلام. إذا هل نزل جبريل بعد وفاة النبي؟ نعم، ينزل كل عام في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، أنها ليلة قال ربنا عز وجل أنها سلام، سلام قال أنها سالمة من الشرور ومن الآذان، وقيل سلام أي أن الملائكة تسلم فيها على الخلق، وأنها إخوة في الله ليلة مباركة، مباركة الإخوة في الله أعظم من هذه الليلة، قال ربنا عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنها ليلة إخوة في الله تقدر فيها مقادير الخلائق، فيها يفرق كل أمر حكيم، أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أمرنا النبي أن نتحراه، قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، اخوتي في الله ايام الخلائق عشره ايام كنت لله فيها بصدق بيقين انك ادركت ليله الفجر. ما اخوتي في الله ان يقول مر هي ليله كذا اجتهد في العشر. لم يقل ربنا اجتهد تسعه اشهر ولا عشره اشهر ولا سته اشهر. لما اجتهاد اخوتي في الله في عشره ايام يدرك فضل هذه الليله المباركه. اخوتي في الله نقول لمن سابقوا ولمن سارعوا ابشروا بفضل الله عز وجل عليكم في الدنيا والاخره. قولوا اخوتي في الله لمن تفاعص امر ما فات والا ستندم يوم القيامه في يوم لا ينفعك فيه الندم. اسمع الى قول ربك عز وجل قال من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ذلك الذين ليس لهم في الاخره الا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ربنا عز وجل من كان يريد العاجله جنى له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا. ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اخوتي بالله يذكر الأمة المسلمة بهذا الأمر أجل أن يعمل بادر بالأعمال فستكون فتن لقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. وقال من أصبح أو من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. واشهد ان لا اله الا الله وان الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ما بعد اخوتي في الله قد فرض علينا نبينا صلى الله عليه واله وسلم صدقه الفطر من رمضان. زكاه الفطر اخوتي في الله سميت بهذا الاسم زكاه الفطر لانها تجب بالفطر من رمضان. هي تجب على كل من أراد لحظة الغروب. عندما نأتي آخر يوم في رمضان تغيب شمس آخر يوم في رمضان ثم ندرك إخوتي في الأسر في شهر شوال عندها تجب زكاة الفطر. فسميت بالفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان. فكل من أدرك لحظة الغروب حرا كان أم عبدا ذكرا أم أنثى صغيرا أم كبيرا فقد وجبت عليه زكاة الفطر طالما أنه يملك قوته وقوت من يعودهم في يوم العيد. يخرج بعد ذلك زكاة الفطر. من مات إخوتي في الله قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر. من ولد بعدها لا تجب عليه زكاة الفطر. هل تخرج عن الجنين؟ استحبها العلماء. فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرجها عن الجنين استحبابا ليس فرضا لا نقول بانها واجبه عليه. يخرجها المرء اخوتي في الله عن نفسه. المراه ان كان لها مال تخرج زكاه الفطر من ماله. الاولاد ان كانوا يعملون يخرج كل واحد عن نفسه. لو كانت الزوجه لها مال والاولاد لهم مال واراد الاب ان يخرج عن اولاده تجزي ايضا عنه. صدقة الفطر إخوتي في الله حكمها بأنها فرض لما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن تجب نخبة بالله حتى على الفقير كان يملك قوته وطعاما وطعام أولاده في يوم العيد يخرج أيضا زكاة الفطر. زكاة الفطر إخوتي في الله ما مقدارها؟ ورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تخرج صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو طعام أو تخرج من طعام، لكن هذا الطعام إخوة بالله أن يكون مما يقتات ويدخر. فتخرج إخوة بالله زكاة الفطر من هذه الأصناف وما هو في جنسها. زكاة الفطر إخوة بالله هل يجوز فيها إخراج القيمة؟ نقول لا يجوز فيها إخراج القيمة. لماذا؟ لأنها عبادة حددها الشارع بجنس معين، فلا تجوز أن تخرج العبادة عن جنسها التي حددها الشارع له. هل يجوز إخوة بالله أن يضحي رجل بحصان مثلا؟ لا يجوز. لماذا؟ الحصان يؤكل، ولكن لا يجوز لأن الأنعام التي أمرنا الله عز وجل أن نخرج أو أن نذبح منها الأضاحي قال 8 أزواج، من الإبل 2 ومن البقر 2 ومن الضأن 2 ومن المعز 2. فالإبل والبقر والجاموس يدخل له مع البقر جنس واحد، هذا قد الله الذي يرسل، أما غيره لا يرسل. هل يجوز أن تخرج زكاة المال طعام؟ لا يجوز، لابد أن تخرج مال. زكاة الزروع والثمار تخرجها أموالا تخرجها من الزروع والثمار. زكاة الأنعام تريدها طعاما او مالا او كسوه، لا تريدها طعاما نخرجها من الانعام. اذا اخوتي بالله كل عباده تخرج من جنس ما امرنا ان نتعبد الى الله عز وجل كانت القيمه على عهد النبي، لانه عندما ذكر نصاب الذهب قال 20 مثقالا من الذهب او 100 درهم من الفضه، ما قال صاعا من زبيب او ربع درهم او نصف درهم او درهم واحد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. بل عندما بين الحكمة من زكاة الفطر ما هي إخوة الإله، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نخرج زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللهو والرفث. ربما لقى الإنسان تكلم بكلمة بالنسيان، ذكر كلمة فاحشة، صدقة الفطر إخوة الإله طهرة للصائم من اللهو والرفث أيضا، وقد وطعمة ما قال كسوة للمساكين، لما قال النبي طعمة قيل لمن أحمد إن عمر بن عبد العزيز يجوز إخراج القيمة، قال تعارضون قول النبي بقول إمام، النبي قال طعمة وعمر بن عبد العزيز جوز إخراج القيمة، تعارض كلام النبي بكلام إمام. يوجد إخوة في الأحد نقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الأنفع للفقير، نقول له الأنفع للفقير أعلمه النبي، الأنفع للفقير لا تعلمه أنت، لا تقول أنا أعلم ما ينفع الفقير أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي هو الأعلم بما ينفع الفقير. أنت تتعبد لله عز وجل بما أمر، زكاة المال تخرج مال، زكاة الزروع والثمار تخرج من الزروع والثمار. ولكن إخوة بالله نرى الناس عندما يريد أن يخرج ماله يقول لا أريد أن أخرج زكاة المال طعام حتى لا أشتري به الفقير دخان مثلا، وفي زكاة الفطر يريد أن يخرج ماله. أنت متعبد بالله عز وجل بعبادته، ما أمرك الله عز وجل به عليك أن تأتيه، أمرك أن تخرج طعام تخرج طعام، زكاة المال تخرج مال تخرج مالا. للإخوة بالله نحن نتعبد لله تبارك وتعالى بهذا الأمر، لكن يقول أنا لا أستطيع أن أشتري الحبوب ولا أجد الفقراء، نقول قد عوضك الله عز وجل، من ينوب عنه ادفع الفلوس هذه للمسجد وهو يقوم بشراء هذه الحبوب بدلا عنه. يجوز الوكالة إخوة بالله من الزكاة، فالزكاة الفطر إخوة بالله من السنة أن تجمع في مكان واحد وتوزع بعد ذلك على الفقراء والمساكين، كما كان أبو ذر رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعطيه نقود نعمل المسجد ولا يكون بتحويلها الى الحكومه. اذا اخوتي في الله لا يجوز فيها اخراج القيمه وقت اخراجها اخوتي في الله. نجب اخوتي في الله بالفطر من رمضان ومن غياب شمس اخر يوم من رمضان. قال وامرنا ان نخرجها قبل خروج الناس الى المصلي، ولكن جوز عمر بن الخطاب ان تخرج قبل العيد بيوم او يومين. اخرج قبل صلاة العيد او قبل يوم العيد بيوم او يومين. الاخوة في الله هذه احكام زكاة الفطر نصارة نسأل الله العلي العظيم ان يتقبل صيامنا وقيامنا. ولكن اخوة في الله اذكر بامر الا وهو معاونة اخوانكم وشراء بعض ملابس العيد اخوانكم من الفقراء والمساكين. تفضلوا اخوتي في الله وادخلوا الفاحشه سرور على ابناء اخوانكم من الفقراء والمساكين. انفق من مال الله عز وجل الذي اتاك ولا تبخل، فقد قال ربنا عز وجل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني والله الغني وانتم الفقراء. ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم. ثم اذكر اخوتي في الله بامر اخر الا وهو الظاهره في المسجد، انا تكلمت فيها قبل ذلك ونتكلم فيها بعد ذلك ونذكر بين الحين والاخر الا وهي حجز الاماكن بالمسجد. هذا اخوتي في الله امر لا يجوز. الشيخ ابن عثيمين عندما تكلم عن ذلك قال هذا يشبه الصلاه في المكان المغتصب. هل يجوز أن تصلي على الأرض المغتصبة في مكان ليس حقا؟ مكان إخوتي في الله لم تبادر إليه، لما جعلت الصفوف الأولى إخوتي في الله للمصارعة إلى المسجد، أن يأتي الرجل مبكرا فلا يجوز لأحد كائنا من كان مهما كان قدره فبلغت منزلته يقوم بحجز المكان لآخر ولم يأت معه ويحرم غيره. من يتحمل إخوتي في الله هذا الوزن؟ نحن في قوة الله عز وجل. لا يستطيع أحد إخوة بالله أن تدخل الجنة بسبب أو تدخل النار لأجله. هذا الذي يريد أن يأتي إنسان صديق لك يريد أن يكون معك في الدنيا والآخرة يأتي مبكرا يحضر المسجد أولا ليحجز مكانه ببدله. لا يجوز إخوة بالله حجز الأماكن في المسجد. أكرر هذا الكلام وكررناه قبل ذلك. هذا إخوة بالله هو مادة الصراع والنزاعات. كل ما أتى رمضان نجد هذه المشاكل وهذه الأمور. فنقول لإخواني اتقوا الله عز وجل. كان يعلم هذا الحكم فهو يعلم الآن. هذه أمانة جميعا في أعناق أن نتقي الله عز وجل في بيوت الله. لا نجعل إخواني بالله المساجد إنما هي أماكن للولفة للمودة للمحبة بين إخواني. جاء هذا جلس فلان في جوارك ما في مشكلة أجلس جلس في جوارك فلان هذا هو دليل المصارعة. طب عندما أعلم أنا أن جميع الأماكن محفوظة خلاص يعني الصف الأول كامل العدد مكتمل، لماذا آتي مبكرا للمسجد؟ آتي متأخرة لن أجد مكانا في الصف الأول. لكن عندما يأتي صاحب المكان الأول ويعلم أن غيره سيسبقه إلى هذا المكان فلن يأتي قبل الوقت بنصف ساعة قبلها بساعة إلى ربع بساعة. نسأل الله العلي العظيم ندعو عليه بسعادتنا هذه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا في هذا الشهر العظيم من المقبولين. اللهم اعتق فيه رقابنا من النار ورقاب ابائنا وامهاتنا وابنائنا واخواننا. اللهم اجعل لنا نصيبا من ليله القدر. اللهم اجعل لنا نصيبا من ليله القدر. اللهم اجعل لنا نصيبا من ليله القدر. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر الصيام برضوانك. اللهم اختم لنا شهر القيام برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين ولا تطردنا عن بابك من رحمتك محرومين. اللهم ارحم ضعفنا تول أمرنا اغفر لنا فيما بقي من ساعات عمرنا. توفنا على الإيمان توفنا على الإسلام أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، نسألك الفصل في الغنى والفقر، نسألك نعيما لا ينفع وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك برد النظر إلى وجهك الكريم، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فضلك استجب دعاءنا، اشفنا واشف مرضانا، ارحمنا وارحم موتانا، اختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اكرم نزله واسع مدخله. اللهم الحقنا بهم على خير حال يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. ارحمنا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. ارحمنا يوم يفر المرء من ابيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. اللهم ارزقنا حب رسول الله الصادق. اللهم احشرنا تحت لوائه. احينا على سنته. احينا على سنته. احينا على سنته. وربنا على ملته. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اوردنا حوضه واحفظ لنا شفاعته واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. صم بلادنا وجميع بلاد المسلمين. انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ايدهم بمدد من عندك. اللهم ايدهم بمدد من عندك. اللهم ايدهم بمدد من عندك. اللهم وفق ائمتنا وولاه امورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم هيئ لهم البطانه الصالحه. وادب الله كما نذكر دائما لا تنسوا التبرع بيد الله ولا تنسوا التبرع لاخوانكم من الفقراء والمساكين والايتام. واعلم ان ما تنفقوا يخلف الله عز وجل عليك ما عندكم ينفذ ما عند الله باب. انفق بلالا ولا تخشوا من العرش الا انفق عليه وقت الصلاه.